تفسير الآية 98 من سورة النساء، يقول تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أي لكن يستثنى من هذا العقاب الشديد الذي سبق ذكره من كان من المستضعفين حقيقة، لا يستطيع الهجرة والانتقال، ولا يمكنه دفع الظلم والقهر عنه من الرجال الذين عجزوا حقا عن أن يهاجروا لضعفهم أو مرضهم أو شيخوختهم، أو النساء اللائي لا يستطيعن الخروج وحدهن خوفا من الاعتداء عليهن، أو الولدان الصغار الذين لم يبلغوا الحلم بعد أو بلغوه بلوغا قريبا لكنهم ضعفاء لا يملكون مالا ولا عملا ولا قوة، أو من شابه هؤلاء من أصحاب الأعذار الصحيحة الحقيقية المقبولة. قوله تعالى: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أي لأنهم لا يستطيعون قدرة على التحول من مكان وحال لآخر، بحيث يدفعون الظلم والقهر عنهم، ولا يعرفون طريقا لذلك يخلصهم مما هم فيه.